بنورك يا سيد المرسلين ترى في القلوب ضياء اليقين فأذن بالنور صوت السنين فسار الأنام له أجمعين يرون بنورك صدق الرجاء محمد يا سيد الأنبياء ترى في القلوب ضياء اليقين فأذن بالنور صوت السنين فسار الأنام له أجمعين يرون بنورك صدق الرجاء محمد يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء محمد يا سيد سيد الأنبياء ونورا من الله للناس جاء محمد يا سيد الأنبياء ونورا من الله للناس جاء ضياؤك تراه عين السماء لتبني للناس أسمائنا محمد يا سيد الأنبياء محمد يا سيد الأنبياء هنا واليقين يضم الأيادي ويهدي إلى العرب خير اتحاد هنا واليقين يضم الأيادي ويهدي إلى العرب خير اتحاد سنقضي إلى النصر عبر الجهاد وندعوك يا رب نصر البلاد وندعوك يا رب نصر البلاد وندعوك يا رب نصر البلاد وندعوك يا رب نصر البلاد بحق النبي وعون السماء محمد يا سيد الأنبياء محمد يا سيد الأنبياء ونورا من الله للناس جاء محمد يا سيد الأنبياء ونورا من الله للناس جاء ضياؤك